بمناسبة عيد الشمس، وصل بيونغيانغ على متن القطار يوم 13 من هذا الشهر أفراد أسر تشي سي رون وتشاي تشو هوا وليو تونغ سيو وفان دو لين المرتبطين الصينيين بالزعيم العظيم أيام النضال الثوري المناهض لليابان، وأفراد أسر باك إل سونغ وكيم تشول وسو سون أوك المرتبطين الكوريين بالزعيم العظيم أيام النضال الثوري المناهض لليابان في الصين.